بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأيام النضرة في السيرة العطرة. أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله الذي فطر قلوب كثير من خلقه على محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، يتأسون به ويقتفون أثره ويلتمسون سنته ويتبعون هديه. وإخوانكم في مؤسسة الفالحين الإسلامية يسعدهم أن يضعوا بين أيديكم هذا الألبوم والمسمى بالأيام النضرة في السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يحتوي على وقفات وإضاءات من أيامه النضرة وسيرته العطرة منذ مولده الشريف صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن يوم مولده لم يكن يوما عاديا قطعا، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضار. نتطيب من شذامسك سيرته العطرة وأيامه النضرة، نقضي معها أجمل الأوقات وأمتعها، منصتين لحليمة وهي تروي البداية. فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثديا بما شاء من لبن، فشرب حتى رو، وشرب معه أخوه حتى رو، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت والله إني لأ أرجو ذلك. ونقلب صفحات هذه السيرة العطرة ونعرج على أحد، جبل يحبنا ونحب. فقد صعد أحد فرجف الجبل فرحا بصعوده، فقال عليه الصلاة والسلام: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ونستخرج أجمل العبر والآيات من قصة انشقاق القمر. أشار إلى القمر وأومأ إليه فانفلق بإذن الله تأييدا لرسالته. ومن قصة تفرق السحاب، وأشار إلى السحاب فتفرق إكراما لإشارته. ومن قصة حنين الجذع، وترك الجذع الذي كان يخطب عليه لما صنع له المنبر، حن الجذع إليه فنزل عليه الصلاة والسلام والتمس الجذع وضمه إليه. معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال قلوبكم لا تحن إليه. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره. الأيام النضرة في السيرة العطرة. ثم ننتقل إلى مشهد الهجرة النبوي وإلى ترحيب أهل المدينة بمقدمه صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسمع فيها التكبير الله أكبر، جاء رسول الله. وإن كان أحد من الأحياء يغبط على شيء فلا يمكن أن يغبط أحد أكثر من أن يغبط أهل المدينة آنذاك، عندما خصهم الله بأن جعل بلادهم وجعلهم هم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقف لننقل منظر الوفاء النبوي ولنذرف دمعة حزن مع الدامعين. فقيل له: يا رسول الله ما يبكي؟ قال: هذا قبر أمي آمنة بنت وهب، سألت الله جل وعلا أن أزور قبرها فأذن لي، وسألته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. قال: حضرتني رقتها علي فبكي، فبكى أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فما رؤيت ساعة أشد بكاء من يومئذ. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولنتزود من معين خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قام ليمسح المخاض من أسامة رضي الله عنه، فأرادت عائشة أن تمسحه هي بنفسها، فقال لها: يا عائشة إني أحبه فأحبه.

فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا الجميع، وهذا كله من عناية الله بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. الأيام النظرة في السيرة العطرة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com